الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الإمام العلامة العثيمين رحمه الله في منظومته منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. وهاك من هذه الأصول جملا أرجو به عالي الجنان نزلا أرجو بها عالي الجنان نزلا قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. القواعد والأصول ليس لي فيها سوى ذا النظم، يعني هذه القواعد استقاها من كلام العلماء والذين صنفوا في القواعد، وما فعل شيئا سوى أنه جعلها نظما بعد أن كانت نثرا. وهذا من أمانته العلمية رحمه الله. القواعد والأصول: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. نعم، الشريعة الإسلامية جاءت بالمصالح وتكميلها، كما أنها جاءت بدرء المفاسد وتقليله، وكل ما كان فيه منفعة شرعته وأمرت به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما يضرنا فقد منعته، سواء كان على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، يعني إذا تساوت المضار والمنافع فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني إذا كان الفعل يجلب نفعا وفي نفس الوقت يجلب ضررا، ماذا يقدم؟ دفع المفسدة على جلب المصلحة. ولذلك قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرمت لكون الضرر الذي فيها أولى أكثر من المصلحة. فالحالات ثلاثة: أن يكون الضرر غالب فتمنع، وإما أن يكون المنفعة هي الغالبة فتباح، وإما أن تتساوى المضار والمنافع على وجه لا رجحان فيه فتمنع. إذن الشيء يمنع ويحرم شرعا إذا غلب ضرره أو ساوى ضرره نفعه، وأما إذا غلبت المصلحة فإنه يباح. سواء كانت المصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية أو مصلحة تكميلية تحسينية، لأن يعني المصالح ثلاث: ضروريات وحاجيات وتحسينية. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. فاجلب لتيسير بكل ذي شطر، فليس في الدين الحنيف من شطر. أشار الناظم بقوله أجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط، أشار إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير يعني توجب الترخيص والتسهيل والتخفيف. ويدخل في ذلك جميع تخفيفات الشرع من إباحة التيمم عند العجز عن استعمال الماء والجمع بين الصلاتين والجمع لأجل نزول المطر لحصول المشقة بذلك، وأيضا الجمع بسبب الطين، والجمع للمريض. فيدخل في ذلك جميع تراخيص الشرع وتخفيفاته، وأسباب التراخيص كثيرة، منها المرض ومنها السفر ومنها السفر والمرض والمطر وأشياء كثيرة. نعم. وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافهم، لكن إذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم. قال له وافعل ما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. هذه قاعدة فعل المأمور على قدر الاستطاعة واجتناب المحظور مطلقة. والأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالمأمور به لا يخلو فيه المكلف من أحوال: الحال الأولى أن يعجز عنه بالكلية فيسقط عنه رأسا إن لم يكن له بدل، فإن كان له بدل انتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يسقط عنه بالكلية. فمن عجز عن أداء صلاة الجمعة صلاها ظهرا، وإذا لم يكن لذلك الواجب بدل وعجز عنه فإنه إما أن يعجز عنه عجزا كليا فيسقط عنه، وإما أن يعجز عن بعضه ويقدر على بعضه، فحينئذ يجب عليه ما قدر عليه ويسقط عنه الذي عجز عنه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. فالقيام فرض في الصلاة، إن عجز عنه جلس، وإن لم يعجز عنه فإنه يقوم بحسب ما يستطيع. الركوع إن قدر عليه فعله، وإن عجز عنه بالكلية سقط عنه، وإن قدر على بعض الركوع فإنه يؤدي بعض الركوع ويترك البعض الآخر الذي عجز عنه، بأن يومي إيماء. وهذا معنى قوله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. ففعل المأمور منوط بالاستطاعة، فإن عجز عنه فلا يخلو، إن عجز عنه عجزا كليا لا يخلو من حاله. ثم العجز التام إما أن يكون له بدل أو لا يكون له بدل، فإن كان له بدل انتقل إلى بدل، كمن عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم، وإما أن لا يكون له بدل فيسقط عنه. فإن كان قادرا على بعضه فعل ما قدر عليه وسقط عنه الباقي، وأما المحظور فإنه يتركه بالكلية. فإن قال قائل: ما هو السر في التفريق بين المأمور والمنهي عنه؟ فيترك المنهي عنه، والمأمور به لا بد أن يكون قادرا عليه. الفرق بينهما أن المنهي عنه معجوز عنه، المنهي عنه لا يمكن أن يعجز عنه، المنهي عنه المقصود إعدامه والعدم لا شيء، فلا يتصور فيه عدم القدرة. واضح يا اخوان؟ قال لك ما تمشي ولا تقرب الزنا، تقول ما بقدر، هو عدم بس اقعد في محل، بخلاف صلي فقد لا يستطيع، فينتظر حتى يملك القدرة على فعل الصلاة، فإن كان لها بدل انتقل إلى بدل، فإن لم يكن لها بدل عجز عنه أو أداها بقدر ما عنده من القدرة. هذا سر الفرق بين المأمور والمنحان. لا. وأما قوله والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المفتي فافتهم، دليل على أن الشرع لا يلزم إلا بعد العلم، لا ثوابا ولا عقابا ولا امتثالا ولا تركا، لا يلزم إلا بعد العلم. فإذا كان هذا الشيء لا يعلمه المكلف فإنه لا يرفع عليه قلم التكليف لجهل، حتى يعلم بهذا الواجب فيمتثله فيثاب ويتركه فيعاقب، يعني لا يلزم الشرع إلا بعد العلم. دليله دليل هذه القاعدة وأن الشرع لا يلزم قبل العلم حديث المسيء صلاته، دليله فعل المسيء فافتهم، وقصة المسيء صلاته أن رجلا صلى صلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراه فقال له صل فإنك لم تصل، عاد ثلاثا ثم قال له يا رسول الله هذه الصلاة لا أحسن غيرها، علمني مما علمك الله، فبين له كيفية الصلاة المشروعة. هذه القصة دليل على أن الشرع لا يلزم قبل العلم، وجه ذلك أنه لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها على ذلك الوجه من قبل، بل أمره بإعادة الصلاة الحاضرة. ولو كان الشرع يلزم قبل العلم لأمره بإعادة الصلوات التي مضت، فلما أمره بإعادة هذه الصلاة الحاضرة التي بلغه العلم فيها ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، دل على أن الشرع لا يلزم قبل العلم. ودليل هذا من القرآن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إلا إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. استثنى المؤلف مسألة وهي مسألة المفرط الذي أمكنه أن يتعلم وأمكنه أن يسأل، لكن قنع بما عنده وقال ما دام أنه لم يبلغني في هذا الأمر شيء فليكن حالي في ذلك على ما أنا عليه، فوجد العلماء من حوله ويسمع بهم ويبلغه عنهم أنهم ربما ينكرون هذا الفعل الذي هو يفعله، ومع ذلك قنع بما عنده وقال ما دام أنه ما وصل إلينا من شأنه شيء فلنرضى بما نحن عليه، هذا يسمى المفرط. والشيخ توقف فيه، هل يلحقه الوعيد أو لا يلحقه الوعيد؟ توقف الشيخ في هذا، قال ولكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. وقد توقف في هذه المسألة الإمام ابن القيم في النونية، ولذلك تأثر الشيخ به فتوقف فيها. نعم. قال رحمه الله وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة قاعد أين؟ وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، هذه قاعدة مركبة من جملتها، الضروريات المحرمات تبيحها الضرورات، والمكروهات تبيحها الحاجات، يعني المحرم لا يستباح إلا بالضرورة، يعني إذا خشي فوات نفس أو مال أو عقل أو دين. المهم الكليات الخمسة التي أنتم على علم بها، إذا خشي فواتها وزوالها أو خشي لحوق الضرر بها فإنه تستباح المحرمات لأجل ذلك. وهذا معنى قولهم الضروريات تبيح المحظورات، ضروريات تبيح المحظورات. فيجوز قتل النفس قصاصا حفظا للنفس، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وتستباح اليد وتقطع من الكف صيانة للمال، مع أنه قطع يد المسلم حرام لأن هذا عدوان، لكن لما كان لأجل حفظ المال صار مشروعا. وكذلك سائر الكليات الخمسة إنما تستباح بضروريات، وأما المكروهات تبيحها الحاجة، ولا نحتاج إلى أن نستبيح المكروه لضروري. فمثلا لو كان لشخص النقود ويخشى إذا وضعها خارج الحمام سرقت وفيها ذكر الله يدخل به الحمام مع اشتمالها على الذكر، لأن دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله مكروه، والمكروه يباح للحاجة. وكذلك سائر المكروهات تبيحها الحاجة. ولذلك كثر في لسان الفقهاء قولهم هذا مكروه يباح للحاجة، هذا مكروه يباح للحاجة، ولا يحتاج إلى أن يباح للضرورة، للضرورة إنما يستباح بغير الضرورة، إن كالحاجة تبيح الضرورة. أما الحاجات لا تبيح المحرمات. لكن يبقى إشكال الآن على هذه القاعدة، وهي أنه نجد في السنة أشياء محرمة أبيحت للحاجة. من يمثل؟ النظر إلى المخطوب، لأن الخطبة من الأمور الحاجية، يعني كون ينظر إلى مخطوبته هذا أمر حاجي ليس من الضروريات، لكن مع ذلك أباح الشرع النظر إليها، مع أن المصلحة المترتبة على ذلك مصلحة حاجية وليست ضرورية، يعني ليس فيها فوات نفس ولا مال ولا دين. قال العلماء هذا يحفظ ولا يقاس عليه، هذا يحفظ ولا يقاس عليه، يعني استبيح الحرام للمصلحة الحاجية الراجحة، وهذا الباب لا يلجه أحد إلا بنص، فيقتصر فيه على مورد النص. الأصل أن المحرمات تبيحها الضرورات، وأن الحاجيات لا تبيح الضروريات. قال العلماء لكثرة حاجات الناس، فكل من أراد أن يستبيح الحرام يزعم أنه له فيه مصلحة وأنه محتاج إليه فيباح له، وهذا يزعم أنه يريد أن يخلو بهذه المرأة لأن بينهما شركة وعمل فلا بد أن يخلو منها، أن يخلو بها أحيانا، فتستباح المحرمات. أما الضروريات معدودة وهي خمس ومحصورة، والشيء المحصور دائما يضيق. أما الحاجيات فلا حصر لها، ولذلك الشيخ أشار إلى هذا المثال، أشار إلى مثال قريب منه كما سيأتي. قال رحمه الله: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. يعني إذا كان الشيء محرم تحريم من باب الوسائل، يعني ليس تحريما ذاتيا بل هو محرم من باب سد الذريعة، فإنه تبيحه المصلحة الحاجة. لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، فيكون قوله كالعرية قيد وليس مثالا مطلقا. يعني المقصود ليس التمثيل فقط، إنما قيد، يعني كهذا المثال الذي ورد به النص، لأن العراية مستثنات من أصل محرم وهو المزابن. فالعراية والعراية عارفنا هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، وهذا من المزابنة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استثنى منها العراية، وهي نفس المزابنة لكن أبيحت ورخص فيها، كما جاء في حديث الإمام البخاري قال نهى عن المزابنة ورخص في العراية، والعراية هي نفسها المزابنة لكن أبيحت بشروط وأبيحت للحاجة. شخص فقير لا يملك إلا تمرا يابسا، وجاء فصل الصيف واشترى الناس بنقودهم الرطب، ولم يجد رطب لأبنائه فصاروا يتصايحون عليه فأحرجوه، قالوا الجيران أتوا بالرطب ونحن ما عندنا رطب، وليس له إلا التمر، فإن باع التمر بذلك الرطب واستبدل اليابس في ذلك التمر الرطب فإن ذلك يؤدي إلى بيع التمر بالتمر الذي هو أنقص منه. يعني هذا التمر 10 كيلو وهذا 10 كيلو، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أينقص ذلك الرطب إذا جف؟ قالوا ينقص، يعني ينقص في الوزن وفي الكيل، فيقوم باع تمر بتمر أنقص منه، وهذا هو الربا. والرطب في أيام الصيف تتعلق به حاجة الناس، فالمصلحة ليست ضرورية. يعني لو ما أكل تمر لا يابس ولا رطب ما يفوت عنه شيء من الضروريات، لكن تتعلق حاجته به. ولما كانت هذه الشريعة سمحة رخصت في بيع العراية الذي هو من جملة بيع المزابنة لحاجة الناس الفقراء إلى امتلاك الرطب في أيام الصيف حتى يفرح ابنائهم كما يفرح الناس، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيما دون 5 أوسق ويأكلها أهلها رطبا بشروط معلومة عند الفقهاء، هي 5 شروط لسنا بصدد التفصيل فيها لكن اللبيب تكفيه الإشارة. فالآن رخص في محرم لمصلحة حاجية وليست لضرورية، فإذا أخذنا قاعدة عامة فقلنا يجوز استباحة المحرم للمصلحة الحاجية إذا كان تحريمه سدا للذريعة، فيقول خلاص أخذنا من هذه القاعدة فتية، وهي أنه يجوز الخلوة بالمرأة إذا كانت مخطوبة قياسا على النظر إليها لأجل الخطبة. فنقول ورد النص بإباحة النظر ولم يرد بإيش؟ بالخلوة، فتؤول القاعدة إلى أن تقيد، فيقال إذا كان الحرام تحريمه من باب تحريم الوسائل اللي هو سد الذرائع، فإنه يستباح للمصلحة الحاجية الراجحة التي ورد النص بها. فيكون هذا من باب التقييد، وإلا كلام الشيخ قد يستغل. وهذا البيت في حقيقة مشكل، في زيارة الإخوان أخونا الشيخ علي حسن والشيخ سليم تباحثنا في هذا البيت، وقلت لهم ما رأيكم في هذا البيت لأن ظاهره مشكل، إذا تركناه هكذا. والشيخ لا شك أنه يقصد المصلحة الحاجية التي اعتبرها الشارع، وليس كل مصلحة حاجية، لأنه الخلوة محرمة سدا الذريعة، وبيحت للحاجة والمناقشة في أمر الشركة نقول لها خلو بها، النظر انظر لها، دي بيه نص ودي من باب القياس. فلا يمكن أن نخرج بقاعدة عامة ونقول المحرم تحريم الوسائل تبيح الحاجة إلا مع القيد، فنقول تبيح الحاجة التي اعتبرها الشرع، فيكون الحكم خاص به مسألة العراية ومسألة نظر الخاطب، وسائر المحرمات تكون على تحريمها الذي هو الأصل. يقول شيخنا الماحي رحمه الله: لأنه ينتبه كل شيء استثني من أصل محرم لا يقاس عليه، لأن القياس عليه يعود على الأصل بالإبطال، هذه قاعدة نفيسة. كل استثناء من أصل محرم لا يقاس عليه، لأننا لو قسنا عليه أفضى ذلك القياس إلى إبطال الأصل. مثال: أباح الله نساء الكتاب، أباح الله نساء نكاح نساء أهل الكتاب، فحرم نكاح الكافرات على سبيل العموم في قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والكوافر جمع محلى بالألف واللام، فيفيد العموم. ثم استثنى من ذلك العموم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإذا قلنا يقاس عليهن المشركات بجامع الكفر في كل، نقص العدد فصار من الخمسة الكافرات استثنين اثنين بالنص واحدة بإيش؟ بالقياس. فيقول: لستم أنتم أولى مني بهذا. فيأتي واحد ويقول: المجوسيات بجامع الكفر في الكل، فقاس على ما استثني بنص. ويأتي آخر يقول: أنا ألحق الصابعة أيضا، وليست المجوسية ولا المشركة بأولى من الصابعة، فألحق الصابعة، فبطل قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وأنا توقفت في هذه لأنها مهمة، وقد يستقلها بعض أهل الهوى لتحليل بعض المحرمات التي أجمعت الأمة عليها. قال رحمه الله: وما نهى عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. هذه قاعدة النهي يقتضي الفساد، ويدل لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. هذا تفصيل بعد إجمال القاعدة. النهي يقتضي الفساد لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن ليس كل نهي يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، فهذا يقتضي الفساد. إذا عاد النهي إلى ذات العبادة التي نهى عنها الشارع، أو إلى ذات المعاملة التي نهى عنها الشارع، أو عاد النهي إلى شرط العبادة التي نهى عنها الشارع، أو إلى شرط المعاملة الذي نهى عنه الشارع، ففي هذه الأمور كلها يقتضي النهي الفساد. وأما إذا عاد إلى أمر خارج عن الذات والشرط فهو لا يقتضي الفساد، ومثل المؤلف لذلك بلبس عمامة الحرير: وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. إذن صار النهي يقتضي الفساد، كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. فلا نقول إن النهي لا يقتضي الفساد، ولا نقول إن النهي يقتضي الفساد، لكن نفصل. والإجمال في موضع التفصيل، غير لائق، ولا التفصيل في موضع الإجمال أيضا يكون لائقا، بل لابد من التفصيل في موضع التفصيل والإجمال في موضع الإجمال. فالنهي يقتضي الفساد إجمالا لا غبار عليه، لأن العام يصدق ببعض أفراده. فإذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه كصوم الحائض فهنا يقتضي الفساد. الحائض ليس لها أن تصوم، بل هي منهية عن الصيام والصلاة، فصلاة الحائض وصومها فاسد. لماذا؟ لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. مثال العبادة التي عاد فيها النهي إلى شرطها كأن يصلي الرجل بغير وضوء، فهذا منهي عنه لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة بغير طهور. فيكون هذه الصلاة فاسدة لعود النهي إلى شرطها. وأما إذا صلى متوضئا لكن لبس عمامة الحرير فالصلاة صحيحة، لأن لبس الحرير لم يعود إلى شرط العبادة، لأن ستر الرأس ليس من شروط الصلاة، بل ستر الرأس من الأمور المطلوبة شرعا لكن ليس على سبيل الشرطية. فلبس الحرير منهي عنه، لكن ستر الرأس بشيء محرم لم يكن فيه النهي عائدا إلى شرط العبادة، فاقتضى صحة الصلاة مع الإثم. وكذلك في المعاملة، إذا عاد النهي إلى ذات المعاملة بطلت، وإذا عاد إلى شرطها بطلت، وإذا عاد إلى أمر خارج عن الذات والشرط اقتضى الصحة. نعم، هذا معنى قوله: وكل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعود لخارج كالعمة فلن يضير ففمن العلة. وفهم من قوله وإن يعود لخارج كالعمة، يعني الصلاة بعمامة الحرير، أنه لو ستر بالحرير عورته التي لا تصح الصلاة إلا بها لكان النهي عائدا إلى شرط العبادة وهو ستر العورة فتبطل الصلاة. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله سبحانه وتعالى. والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. هذا البيت الأول تضمن قاعدتين: القاعدة الأولى أن الأصل في الأشياء الإباحة، والقاعدة الثانية أن الأصل في عبادات المنع إلا لدليل. فالأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل، والأصل في العبادات التوقيف والحظر إلا لدليل. وهاتان القاعدتان قاعدتان نافعتان، بهما تعلم البدع في العادات والبدع في العبادات كما قال الإمام السعدي. والأصل في الأول، الأصل في القاعدة الأولى قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأما الأصل في القاعدة الثانية قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، لكن قيد ذلك في البيت الذي بعده: وإن يكن في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. يعني إذا شككنا هذا الشيء مباح أو غير مباح ودار الأمر بين المنع والإباحة، ارجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الإباحة. فكل وتعاطى هذا الشيء وانتفع به ولا شيء عليه. لو اختلف عالمان في حل هذا الشيء أو حرمته فانظر فيه، فإن كان من العادات والمآكل والمشارب والمطاعم والعوائد والأفعال فتعاطى، لأنه شك في انتقاله عن أصله، فطرح الشك وابقى على الأصل وهو الإباحة. وإن كان في عبادة وقع لك شك هل هي مشروعة أو غير مشروعة فطرح الشك ويكونها مشروعة وابقى على الأصل وهي أنها غير مشروعة، لأن الأصل عدم المشروعية والأصل عدم التعبد بهذه العبادة. فكن على هذا الأصل وطرح الشك في كونها مشروعة. وهذا قد يرد علينا في بعض العبادات كصلاة التسابيح، فإن العلماء قد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، ومنهم من حكم بأنها صلاة موضوعة مختلقة كما هو مذهب الشوكاني والصديق حسن خان وابن تيمية والإمام ابن القيم والسعدي والشنقيطي وعبد العزيز بن باز وابن عثيمين، وقال بعضهم بمشروعيتها يعني كالإمام ابن حجر العسقلاني والعراقي ومن المتأخرين الألباني. وهذا الاختلاف بين هؤلاء العلماء الراسخين يوجب شيء من التردد في مشروعيتها، والأصل عدم المشروعية إلا ما ثبت على وجه اليقين، والمسألة فيها تردد. والمقصود بهذه المسألة مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، فدائما المثال لا تعترض عليه، لأن المقصود مطلق إيه؟ والشأن لا يعترض المثال إن قد كفى الفرد والاحتمال. واحد كان بجلسة النحويين ويسمعهم دائما يقولوا ضرب زيد عمرا وضرب بكر خالدا، يقول لهم ولماذا ضربه؟ فيقولون هذا مثال، ما في ضارب ولا مضرب. فيقول لا، أنا لا أحب علما يبنى على الكذب، يا ضرب يا مضرب. أما ضرب وما ضرب بعدين ما في. فأنتوا أتبوا زي صاحب النحويين يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. هذه القراءة البيت. والأصل أن الأمر والنهي حتم. حتم. حتم. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. نعم. الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، إلا إذا علم بدليل صحيح وصريح أن ذلك الأمر للندب وأن ذلك النهي للكراهة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، قالها ثلاث، قال في الثالثة لمن شاء. فقوله لمن شاء دليل يدل على أن الأمر ليس للوجوب، إذ لو كان واجبا لما علق ذلك على المشيئة. وكذلك في التحريم، الأصل في النهي أن يكون للتحريم إلا إذا ورد ما يدل على أنه للكراهة. لا. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. لا. ذكر رحمه الله أن ما رتب فيه الفضل من غير أمر به فهو ندب يجلو، يعني يظهر فيه الندب والاستحباب دون الوجوب، يعني كل ما رتب فيه الفضل من غير أمر به. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. الآن النبي أظهر فضل الصيام الست ولا لا؟ أظهر فضله وشرفها وأنها كصيامه الدهر كله، لكن ما أمر بها أمرا صريحا. فكل عبادة ذكر النبي شرفها وفضلها من غير أن يأمر بها أمرا صريحا فهذا الإظهار للفضل والشرف والثواب يدل على أنها مستحبة ولم ترتقي إلى الوجوب. هذه قاعدة عظيمة ونافعة لطالب العلم. كل ما أظهر الشارع فضله من غير أن يأمر به فغايته أنه مندوب وليس بواجب. القاعدة الثانية وهي: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. هذه قاعدة أيضا مشابهة مع اختلاف يسير، وهي أنه إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يأمر به الأمة أمرا عاما واكتفى بأن فعله فقط لكن لم يأمر به الأمة أمرا عاما، فهذا الفعل يستفاد منه الاستحباب. ومثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على أهله استاك بعود الأراك، لكن ما قال إذا دخل أحدكم على أهله فليستاك، بل اكتفى بالفعل. فهذا الفعل المجرد عن الأمر لا يستفاد منه إلا الاستحباب ولا يرقى إلى درجة الوجوب. وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. هذا تقييد، لما قال إن الفعل لا يرتقي لدرجة الوجوب بل يدل على الندب لكونه صار مجردا عن الأمر، فإذا اقترن بالأمر صار واجبا، أراد أن يستثني ويقيد هذه القاعدة إلا الفعل الذي كان بيانا للواجب فهو حكمه حكم ذلك المبين. يعني النبي فعل فعل ما تسارع طوال تقول مندوب لأنه لم يأمر به، انظر لهذا الفعل هل هو فعل مقترن ببيان؟ فإذا كان مقترن ببيان يعني هو فعل لكن بيان لشيء أمر الشرع به، فحينئذ ينزل منزلة ذلك الأمر الذي بين بهذا الفعل. فإن كان بيان لواجب فهو واجب، يعني النبي من أفعاله أنه مسح رأسه، ما تقول أيوة هذا قاعدة جميلة، مسح الرأس إيش؟ مستحب. تنظر هل مسح رأسه بيان لواجب أو بيان لمستحب؟ بيان لواجب. قال تعالى ومسحوا برؤوسه، فأراد أن يبين ذلك الأمر الذي أمر الله به من مسح الرأس ففعله، ففعله الذي هو بيان للواجب واجب، وفعله الذي بيان للمستحب مستحب. نعم. قال رحمه الله: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. آية قراءة البيت. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، والعكس في المظالم. ليش قلنا والعكس؟ لأنها منصوب بفعل محذوف وقدر، لأن العطف على نية التكرار. وقدم العكس هنا قال شنو؟ لو قدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس، أي وقدم العكس، هي معطوفة على ما سبق. لا ما تجي لا ضبط ما تستغل. الشيخ نفسه يقول وعلى عكسه، وصاحب البيت أدرى بما فيه. في طالب غلط بسبب النسخة دي، والشيخ كان في المسجد الحرام بيدرس وبعدين جاءت مسألة واستشهد ببيته، وأحيانا ما يقول قلت، يقول قال الناظر، والعكس والعكس. وقال الولد داير يتحرفن كده، قال لا والعكس، لأنه معطوف على قوله وقدم الأعلى لدى التزام، أي وقدم الأدنى، والعكس وقدم العكس. هنا اقرأ وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. نعم، هذه قاعدة تسمى بقاعدة التزاحم، أنه إذا تزاحمت مصلحتان، إذا تزاحمت مصلحتان، ها، وهاتان المصلحتان تزاحمتا بحيث لا يمكن فعل الجميع، أما إذا لم تتزاحم فإنه يفعل هذا وهذا، لكن تزاحمتا بحيث أنه إما أن يفعل هذا أو يفعل، يقدم ماذا؟ الأعلى منهما، فيقدم الفرض على النافل، والفرض بأصل الشرع على الفرض بالنذر، وفرض العين على فرض الكفاية. هذه أمثلتها الثلاث: الفرض على النافل، وفرض الكفاية العين على فرض الكفاية، والفرض بأصل الشرع على الفرض بالنذر. إذا لقيت ما كفاهم نقدمنا. ومن عجيب ما قرأت للعلماء كلام للإمام ابن سعد رحمه، أصلا العلماء فتشوا للآية ما ذكروا هذه الآية استدلال لهذه القاعدة، واستدل لها بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، استدلال عجيب يعني. قال التي أقوى هي التي أصلح، لما هذا قيم وهذا قيم، هذا قيم وهذا أقوى، فالأقوى هو الأصل. أحسن شيء. ها؟ أستدل أحسن. أيضا كل العلماء بيستدلوا بهذا، لكن هو أخذ درب تاني، دائما عنده تأملات رحمه الله، والتأملات دي تقطع بأنها حق، وكون العلماء ما ظفروا بها ما دليل على أنها ليست نصا في الموضوع. لكن كثير من العلماء إذا عالم استدل بدليل ومناسب بيمشوا عليه، ذاك برضو يذكروا، ذاك يذكروا، ذاك يذكروا، فيبقوا هم كلهم إيه نازلين على نص واحد. هم بعض العلماء يحب ينوع يعني في الأدلة، فيظفر بآية هي في غاية من الروعة. لا. وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. هذا كالتتمة لما سبق. قال والعكس في المظالم، أيضا إذا تعرضت مفسدتان بحيث أنه لا يمكن اتقاء الجميع، فإنه يرتكب أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهم، وهناك يرتكب أعلى المصلحتين، يأتي أعلى المصلحتين بتفويت أدناهم، وهنا يأتي أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهم. ومثل له برجل ابتلي بالشبق وأراد أن يطع إحدى امرأتيه وهما صائمة وحائض، فقالوا يأتي الصائمة ولا يأتي الحائض لأنها أقل مفسدة وأقل ضررا، لأن هذه بوطئها ارتكب حراما وهذه بوطئها ارتكب حراما، لكن بهذه معها ضرر وبهذه ليس معها ضرر، ولا شك أن ما فيه الضرر أغلب وأرجح في الضرر وأرجح في المفسدة، فيقدم الطرف الآخر. ولو ابتلي بأكل آدمين وأكل خنزير، بأكل كلب وخنزير يأكل ماذا؟ الكلب، ويتأخر عن الخنزير. إن يستمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. نقف عند هذا البيت. يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. هذه قاعدة الاشتباه، أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر احتياطا. مثال ذلك: رمينا صيدا فوقع في ماء لا ندري أمات من الغرق أم مات من الضرب. الضرب سبب مبيح لأكل الحيوان ولو وجدناه ميت، والغرق سبب محرم لو وجدناه مات به حرم عليه. والآن نغلب جانب إيش؟ الحظر على جانب الإباحة، فنترك هذا الصيد ولا نأكله، لأنه شككنا في السبب عليه المبيح، فلا ندري السبب الذي به مات هل هو السبب المبيح أو السبب المحرم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.